السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى كتابنا السادس من سلسلة استقراء تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في باب أعمال القلوب وتزكية النفس والاستقامة والأخلاق، وبيان المقالات المخالفة للوحي في ذلك مع نقدها ونقضها. نقدم لهذا الكتاب مقدمة مختصرة نتحدث فيها عن اسم الكتاب، وهو كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية، وعن سبب تأليفه، وعن الموضوع الرئيس لهذا الكتاب، ثم الحديث عن قيمة الكتاب، ثم أسلوب المؤلف فيه، ومقاصد الكتاب العامة، وموضوعات الكتاب بحسب الترتيب، وطبعات الكتاب. فأقول وبالله التوفيق، هذا هو كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية. وهذا الكتاب صحيح النسبة إلى الإمام ابن تيمية رحمه الله، ولعله كان جوابا لسؤال سأله له أهل الخير، ويمكن أن يكون هذا السائل من العراق، كما مثلا في كتاب الواسطية وكتاب الحموية وكتاب التدمرية وكتاب القبرصية، يكون سائل من بلد معينة فيتوجه بالسؤال إلى أحد أئمة العلم فيجيبه السؤال، فيسمى الكتاب أو ينسب الكتاب إلى هذه البلد. قيمة الكتاب أو موضوع الكتاب الرئيسي، أولا الكتاب يتحدث عن أعمال القلوب مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين لله وشكر الله والصبر على قدره والخوف منه والرجاء وما يتبع ذلك. والإمام رحمه الله في مثل هذه الكتب لا يستوعب كل ما يدخل تحت العنوان، فإنه يذكر قواعد عامة ويذكر أصولا جامعة، وهذه عادته في هذه الكتب، كما مثلا مر معنا في كتاب تزكية النفس وأمراض القلوب، فإنه لا يستوعب كل ما يدخل تحتها، وإنما يذكر الأصول الجامعة والقواعد العامة، ثم يمثل بأخص ما يدخل تحت الباب. قيمة هذا الكتاب، هذا الكتاب هو كنز ثمين، وهو أنفس ما كتب في بابه. فهذا الكتاب يتحدث عن أعمال القلوب، وهي أخص ما يحتاجه العبد، ويتحدث عنه، يجعل الوحي هو المنطلق وهو المرد عند النزاع، ويقيس ويزن به، يعني بالوحي، كل المقالات التي ذكرت بعد ذلك. يتخلل بيانه للوحي وبيانه لمسائل أعمال القلوب ونحوها، يتخلل ذلك مسائل مهمة وقواعد عامة، ويتخلل ذلك تعرضه لكثير من الآيات والأحاديث مع شرحها وتفسيرها، وكذلك يتعرض للمقالات المخالفة للسنة في تلك الأبواب، ويبين أصلها ويبين نشأتها ويبين من قال بها، ثم يبين ما هي الأدلة التي اعتمدوا عليها، ثم يزنها بالوحي ويبين ما فيها من خير وما فيها من شر، ما فيها من سنة وما فيها من بدعة. بالنسبة لمقاصد الكتاب العامة، يعني هذا الكتاب شباب له مقاصد عامة. المقصد الأول هو بيان الهدى في أبواب تزكية النفس وأعمال القلوب، يعني يبين الهدى في تلك الأبواب. ولا شك أنه في هذا الكتاب كما هو في باقي الكتب يجعل الوحي ويجعل بيانه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو المنطلق في بحث أي مسألة، ويجعله المرد عند التنازع في أي مسألة، ويجعله الفصل في النزاع في كل بين المختلفين. كذلك يبين الإمام رحمه الله أساس العبادة، أن الله لا يعبد إلا الله، ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا بما شرع. ثم يبين الأصل الذي يحرص على بيانه كثيرا في أبواب العبادة، وهو الجمع بين الشرع والقدر. يعني كيف نجمع بين قدر الله السابق، أن الله علم الأشياء وكتبها وشاءها وخلقها، وبين تكليف الله تبارك وتعالى وتشريعه، يعني الأمر والنهي، كما مر معنا ذلك في كتاب العبودية. أيضا من أخص مقاصد الكتاب يا شباب، هو المقصد الرابع، نقد مسالك المبتدعة في التعبد إلى الله تبارك وتعالى بما لم يشرعه الله، أو مجاوزة الحد المشروع. فهو كثيرا ما يتعرض للأمور التي خالف فيها المبتدعة أهل السنة، أو خالفوا فيها الوحي، إما أنهم جاوزوا الحد المشروع في التعبد، أو أنهم تعبدوا إلى الله تبارك وتعالى بما لم يشرعه الله، وسيأتي معنا إن شاء الله بيان ذلك. أيضا اعتنى الإمام ببيان وجوب تسمية العبادات الشرعية بأسمائها الشرعية، وانتقد المصطلحات التي درج عليها العباد والزهاد وهي ليست شرعية، كمصطلح الحال والمقام والسكر والاصطلام والفناء ونحو ذلك من المصطلحات. ثم بين ما فيها من خير، أو ما فيها من أمور مشروعة، ومع ذلك نهى أن تسمى إلا بالأسماء الشرعية. أيضا من أخص مقاصد الكتاب ضبط معاني الألفاظ الشرعية المتعلقة بأعمال القلوب، مثل لفظ حب الله والتوكل على الله والرجاء والورع والزهد والرضا والحمد والإخلاص والجهاد. كل هذه المصطلحات اعتنى الإمام ببيان معانيها الشرعية. ثم ذكر الأصول الجامعة التي نتج عنها أخطاء العباد أو الزهاد أو المتكلمين عموما في أبواب التزكية، وذكر أن الأصل الجامع هو أنهم لم يتبعوا الوحي في تلك الأبواب. يمكن أن نتحدث الآن عن موضوعات الكتاب بالترتيب، يعني مثلا يعني نحاول أن نذكر مختصرا لهذا الكتاب ليتصور الطالب موضوعات الكتاب بالترتيب. الكتاب يتحدث أولا عن وجوب أعمال القلوب المذكورة، يعني مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين له وشكر الله والصبر على قدره والخوف منه والرجاء ونحو ذلك، وما يتبعها من أعمال. يبين الإمام رحمه الله بداية أن تلك الأعمال واجبة على جميع الخلق. ثم يبين الإمام رحمه الله أن الناس في أعمال القلوب درجات كما هم في أعمال البدن، ويذكر القسمة المذكورة في سورة فاطر، ويبين معنى الظالم لنفسه ومعنى المقتصد ومعنى السابق بالخيرات، ويبين أن كل عبد معه من ولاية الله تبارك وتعالى بقدر إيمانه وتقواه، ويبين مراتب أولياء الله تبارك وتعالى بقدر تحقيقهم للإيمان والتقوى. ثم يتحدث عن قاعدة مهمة، وهي أن الشخص الواحد يجتمع فيه من الحسنات والسيئات، ثم يستطرد فيبين الذين خالفوا أهل السنة في هذا الأصل، وهم الخوارج والمعتزلة، ويتحدث عن كون البدعة أحب إلى إبليس من المعصية من وجه، ثم يبين أن التوبة على المبتدع تكون بقدر تقواه وعلمه. يعني يذكر القول المشهور عن بعض السلف أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، يبين وجه ذلك، ثم يبين أن المبتدع قد يتوب الله تبارك وتعالى عليه بقدر علمه وتقواه. ثم يذكر قاعدة مهمة، أن من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم، وذكر القاعدة المقابلة لها، أن من أعرض عن العمل بالعلم أو استكبر عنه فإن الله سبحانه وتعالى يصرفه عنه. ثم تحدث عن الصدق والإخلاص، وبين أنهما أصل الدين، ثم ذكر شيئا من لوازم الصدق. بين كذلك رحمه الله معنى الإخلاص وهو الاستسلام لله تبارك وتعالى، وبين ما يناقضه وهو الكبر والشرك، ثم بين معنى الإسلام العام الذي هو دين جميع الرسل والذي لا يقبل الله تبارك وتعالى دينا غيره، ثم تكلم عن الإسلام الخاص وهو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحدث عن أصل الدين وهو ما في القلوب، يعني الأعمال الباطنة أو الأمور الباطنة، ثم بين بعد ذلك التقسيم الصحيح للعباد. انتقد تقسيم العباد والمتصوفة أنهم قسموا الناس إلى عامة وخاصة من جهة التكليف، وزعموا أن العبد كلما ارتقى في العبودية أو كلما ارتقى في المقامات يسقط عنه بعض العبادات. فالإمام ابن تيمية انتقد ذلك وبين أن العباد من جهة التكليف يلزمهم جميعا دين واحد، ويلزمهم جميعا كل العبادات، وأن العبد إنما يرتقي عند الله تبارك وتعالى بقدر استقامته على تلك العبادات. ثم تحدث عن بعض الأمور المبتدعة التي يتقرب بها إلى الله عند بعض العباد الجهلة، مثل الحزن، وبين أن التعبد إلى الله تبارك وتعالى بالحزن ليس مشروعا، بل أغلب ما جاء في الوحي النهي عن الحزن، وبين أن الحزن لا يجلب منفعة ولا يدفع ضررا، وبين أنه قد يقترن به ما يثاب عليه العبد، وقد يقترن به ما يأثم عليه العبد، فهنا الثواب والعقاب ليس على نفس الحزن، بخلاف الأعمال المشروعة المستحبة الواجبة كمحبة الله والتوكل عليه والإخلاص، فهذه خير محض وهي واجبة على كل عبد من عباد الله، نبيا فمن دونه، يعني نبي كان أو من دونه. وانتقد الإمام ابن تيمية رحمه الله الذين قالوا إن التوكل من مقامات العامة دون الخاصة، ثم بين رحمه الله أن التقسيم الصحيح هو أن المؤمنين درجات بحسب إيمانهم وتقواهم، وضرب مثلا لخطأ المتعبدة الجهلة أو المتكلمين في أبواب تزكية النفس وأعمال القلوب ليسوا ولم يكونوا متبعين للوحي، بين غلطهم في معنى التوكل، وبين غلطهم كذلك في جعلهم التوكل من مقامات العامة، وذلك مبني على خطئهم في تصور معنى التوكل. فانتقد الإمام رحمه الله قولهم في باب التوكل من عدة جهات: الجهة الأولى معنى التوكل عندهم، الأمر الثاني أنهم ظنوا أن التوكل فقط من مقامات العامة وليس للخاصة أو لخاصة العباد يعني، ثالثا أنهم جعلوا التوكل هو مجرد علامة وليس سببا على أي خير، لأن الأمور قد فرغ منها وأن التوكل لا يمنع من القدر. ثم بين الإمام غلطهم في ذلك، وتخلل ذلك حديث مهم جدا عن الأسباب، بين فيه الإمام الجمع بين الشرع والقدر، ثم استطرد فتكلم عن الإرادة والقضاء والأمر والإذن والكتابة والحكم والتحريم، وكل ذلك منه ما هو قدري ومنه ما هو شرعي كما سبق معنا في كتاب العبودية. ثم تحدث الإمام رحمه الله عن خوارق العادات وعن الكرامات، وبين أن الكرامة أو خوارق العادات ليست مناط الولاية، وإنما مناط ولاية الله الإيمان والتقوى. ثم تحدث عن أنواع الاستطاعة، ثم تكلم عن مقالات الناس في باب الشرع والقدر، فصل فيها وذكر أربع أقسام، ذكر أربعة أقسام، ثم بعد ذلك بين القسمة الصحيحة للناس في مسألة التوكل. في أثناء حديثي عن الجمع بين الشرع والقدر تعرض الإمام لبعض شيوخ الصوفية أو شيوخ أهل الكلام كالهروي مثلا وكابن العريف الصنهاجي المغربي، الذين تحدثوا عن مقام التوكل وجعلوه من مقامات العامة، فبين الإمام خطأهم في ذلك، ثم تحدث عن قسمة الناس في مسألة التوكل، ثم بعد ذلك تحدث عن الرضا والتوكل أنهما يكتنفان المقدور، ثم ذكر بعد ذلك كراهة أن يتعرض الإنسان للبلاء أو أن يأخذ بالأسباب التي توقعه في البلاء، ثم تحدث عن الصبر على شرع الله وقدره، ثم تكلم بعد ذلك عن الرضا، وهل الرضا على عن المصيبة أو بعد المصيبة واجب أم مستحب؟ وهذه مسألة ستأتي معنا إن شاء الله مفصلة. ثم تحدث بعد ذلك عن مسألة الحمد، عن معنى حمد العبد لله تبارك وتعالى، وتخلل حديثه كلام مهم عن موانع إنفاذ الوعيد، يعني الأسباب التي تدفع عقوبة السيئة وتكثرها. ثم رجع مرة أخرى فتكلم عن الحزن المشروع والحزن المنهي عنه، وتكلم عن البكاء على الميت وأنواع ذلك البكاء، منه بكاء رحمة ومنه بكاء للحسرة أو لفوات الحظ من الميت. ثم تحدث عن مقامات الناس في الصبر والرحمة، ثم تكلم عن مسألة الذوق والوجد، وبين المعنى الشرعي فيها وبين المعنى البدعي فيها. ثم دخل بعد ذلك في الحديث عن محبة الله تبارك وتعالى، عن معناها وعن لوازمها، وتكلم بكلام طويل مهم عن إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، وتكلم عن آيتين وجمع بينهما، قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. واستطرد فتكلم بكلام عن المعطلة والمشبهة في باب الأسماء والصفات، ثم تكلم عن فضل الجهاد في سبيل الله وأنه دليل محبة العبد لله، ثم ذكر طرفا مهما من صفات من يحبهم الله ويحبونه، ثم شرح حديث ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وبين غلط أهل الحلول والاتحاد في فهمه، ثم ذكر فصلا أخيرا عن الخوف والرجاء، وتضمن كلامه كلاما مهما عن بعض بدع المتعبدة في تلك الأبواب اللي هي في باب العبادات. فهذا الكتاب يا شباب هو أصل في بابه، وهو كتاب نفيس جدا، اعتنى الإمام فيه ببيان أعمال القلوب، لكنه كذلك تحدث فيه عن التعبد إلى الله عن التعبد إلى الله تبارك وتعالى بما لم يشرعه الله، ووزن ذلك بالوحي. هذا الكتاب يعني طبع أكثر من طبعة، هو أساسا موجود في مجموع الفتاوى في أول مجلد السلوك المجلد العاشر من بدايته إلى صفحة 90، وطبع أيضا مع رسالة أمراض القلوب، لكنه طبع أخيرا طبعة متميزة جدا هي مكتبة الرشد، يعني طبعتها مكتبة الرشد، والمحقق هو يحيى ابن محمد الهنيدي جزاه الله خيرا، قام بدراسة الكتاب أولا وعلق عليه تعليقات في أغلبها مفيدة، وإن كان أحيانا يختار في ضبطه للكتاب يختار كلمة لا تكون هي الأولى أو الأليق، لأنه اعتمد على أكثر من مخطوطة، لكن في الجملة هو اجتهد جهدا كبيرا في هذا الكتاب وأخرجه بصورة جيدة جدا. فنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في قراءة الكتاب. قال رحمه الله: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه كلمات مختصرة في أعمال القلوب التي قد تسمى المقامات أو الأحوال، وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين، مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين له والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له وما يتبع ذلك اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان واستكتبها، وكل منا عجلان. هنا الإمام يا شباب يتحدث عن موضوع الكتاب ويتحدث عن سبب تأليفه. فالإمام ذكر في هذه الفقرة الأولى التي هي مقدمة للكتاب، ذكر أن الكلام سيكون مختصرا في أعمال القلوب التي قد تسمى المقامات. تسميتها بالمقامات لم تأتي في الوحي، لم تأتي في الشرع، لم تأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صفحة 289، هو الكتاب يبدأ من صفحة 289، أما قبل ذلك فهي مقدمة من المحقق. للأخ اللي سأل صفحة كم؟ فالإمام هنا بيّن أنها قد تسمى المقامات، وهذا اللفظ لم يأتي في الشرع ولم يعبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أتى في القرآن، وإنما هي تسمى أعمال القلوب، وهي من أصول الإيمان وقواعده. يعني بيّن الإمام منزلتها، ثم ضرب أمثلة لأهمها، منها محبة الله ورسوله، ومنها التوكل على الله، وإخلاص الدين لله، والشكر لله، والصبر على حكمه، والخوف منه، والرجاء له، وما يتبع ذلك. وبين سبب ذلك أنه سأله أهل الخير أن يكتب له شيئا في هذه الأبواب، ف يعني كل منهم كان عجلانا، يعني كان متعجلا، فكتب الإمام تلك القواعد المهمة. قال الإمام رحمه الله: فأقول هذه الأعمال جميعها واجبة. الآن إحنا شباب في صفحة 290. قال الإمام رحمه الله: فأقول هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين باتفاق أئمة الدين، والناس فيها على ثلاث درجات، كما هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. فالظالم لنفسه العاصي بترك مأمور أو فعل محظور، والمقتصد المؤدي للواجبات والتارك للمحرمات، والسابق بالخيرات المتقرب بما يقدر عليه من واجب ومستحب، والتارك للمحرم والمكروه. وإن كان كل من المقتصد والسابق قد تكون له ذنوب تمحى عنه إما بتوبة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإما بحسنات ماحية، وإما بمصائب مكفرة، وإما بغير ذلك، وكل من الصنفين المقتصدين والسابقين من أولياء الله، وإن أولياء الله هم الذين ذكرهم الله في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فحد أولياء الله هم المؤمنون المتقون، ولكن ذلك ينقسم إلى عام وهم المقتصدون، وخاص وهم السابقون. وإن كان السابقون على درجات كالأنبياء والصديقين، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصاره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان، طيب يمكن أن نعلق على هذه الفقرة ثم نتكلم عن معنى الظالم لنفسه. الإمام وشباب في هذه الفقرة الأولى بعدما ذكر سبب تأليف الكتاب وذكر موضوع الكتاب، تكلم عن مقدمة مهمة، وهي منزلة هذه الأعمال من الدين، فبين أن هذه الأعمال جميعها واجبة، أن هذه الأعمال جميعها واجبة، يعني هي واجبة على جميع الخلق المأمورين باتفاق أئمة الدين. يعني هنا بين ثلاثة أمور شباب: الأولى وجوب تلك الأعمال، وأن الثاني أنها واجبة على جميع الخلق المأمورين يعني المكلفين. هو يبين ضمنا خطأ من حصروا بعض تلك الأعمال على العامة. بعض الصوفية أو المتعبدة الجهلة يجعلون بعض تلك العبادات هي من مقامات العامة، مثل التوكل، يقولون التوكل هذا ليس من مقامات الخاصة، يعني العباد الذين هم خاصة الله لا يتعبدون إلى الله بالتوكل، وعندهم أخطاء في ذلك يأتي بيانها إن شاء الله. فالإمام هنا قدم بمقدمة وهي وجوب كل تلك الأعمال على جميع الخلق المكلفين، المأمورين هنا بمعنى المكلفين، ثم ذكر الاتفاق على ذلك، يعني أن هذا بالإجماع. ثم بعد ذلك شباب في الفقرة بين أن الناس على درجات، يعني يقصد بالناس هنا المؤمنون، يقصد بالناس هنا المؤمنين، فالمؤمنون درجات بحسب امتثالهم وبحسب إيمانهم وبحسب قيامهم أو استقامتهم على دين الله. ثم ذكر هذه القسمة المذكورة في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فذكر أنهم درجات، ثم بين معنى كل درجة. الظالم لنفسه هو العاصي بترك مأمور أو فعل محظور، فهذا العاصي يا شباب عنده أصل الإيمان، يعني هو مؤمن صحيح الإيمان، لكنه ليس كامل الإيمان، أو أنه يعني يفرط أو يقصر فيفعل إما محظورا أو يترك مأمورا. وتكلم عن المقتصد وهو الذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، لكنه يقصر في أبواب النوافل. ثم تكلم عن السابق بالخيرات وهو الذي يتقرب إلى الله بالواجب وما استطاع من المستحبات ويترك المحرم ويترك ما استطاع من المكروه. واضح يا شباب؟ هل الإمام هنا شباب يقصد أن الإنسان الواحد يكون على صفة واحدة طول عمره؟ لا، لا يقصد ذلك، هو يتكلم عن أساس القسمة، يعني الشخص الواحد يا شباب يمكن أن يكون سابقا بالخيرات في بعض أعمال الخير، ويمكن أن يكون مقصرا في بعضها فيكون ظالما لنفسه، ويمكن أن يكون مقتصدا يقتصر فيها على الحد الواجب. هذا أولا، فالشخص الواحد يمر بتلك المراحل جميعا. واضح؟ لا يتصور من شخص أنه لا يظلم نفسه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يدعو في صلاته وفي بيته، طلب منه أبو بكر، قال له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخر الحديث الذي تقدم شرحه. فبالتالي يا شباب الإمام هنا لا يقصد أن الشخص الواحد يبقى على صفة واحدة، لا. الأمر الثاني أن الشخص الواحد يمكن أن يكون في بعض الأعمال سابقا ويكون في بعضها مقتصدا ويكون في بعضها مقصرا أو ظالما لنفسه. واضح؟ يبقى هذان أمران مهمان، الشخص الواحد لا يلزم صورة واحدة أو حالا واحدة، فيمكن أن يكون في بعض الأوقات ظالما لنفسه وفي بعض الأوقات مقتصدا وفي بعض الأوقات سابقا. الأمر الثاني أنه حتى في أعماله يمكن أن يكون مجتهدا في بعض الأعمال، في الأعمال التي مثلا يتقرب بها إلى الله وتكون سهلة عليه ويبذل فيها ما يستطيع ويأتي يحاول أن يأتي بها فيها على أكمل صورة، ويكون مقصرا في أخرى ويكون في بعضها مقتصدا. واضح يا شباب؟ فهذا تنبيه مهم. ثم بين الإمام رحمه الله شيئا من هذه الفكرة وقال: وإن كان كل من المقتصد والسابق قد تكون له ذنوب تمحى عنه، يعني المقتصد والسابق أيضا تكون له ذنوب، لكن هذه الذنوب لها أسباب تمحى بها، سيأتي إن شاء الله تفصيل تلك الأسباب، سيذكر الإمام 10 أسباب يمحى بها أثر الذنب وتكفر بها الخطيئة وتدفع بها العقوبة، سيأتي إن شاء الله تفصيلها. ثم بين الإمام رحمه الله أن المقتصدين والسابقين هم من أولياء الله، وإن أولياء الله هم الذين ذكرهم الله، يعني الإمام هنا يذكر مناط الولاية، وإذا أردت أن تعرف مناط أي حكم شرعي لابد أن ترجع إلى الوحي، إلى الشريعة، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المناط واضحا جدا في سورة يونس وفي غيرها، وهو الإيمان والتقوى، الذين أمنوا وكانوا يتقون. فذكر الإمام أن الإيمان والتقوى هما حد الولاية. ثم بيّن رحمه الله ولكن ذلك ينقسم إلى عام وهم المقتصدون، وخاص وهم السابقون، وإن كان السابقون على درجات، يعني المؤمنون في كل درجة يا شباب على درجات، الظالمون لأنفسهم ليسوا على درجة واحدة، والمقتصدون ليسوا على درجة واحدة، والسابقون ليسوا على درجة واحدة. وبشكل عام يا شباب، لا يمكن أن يشترك جماعة في أمر ما إلا ويتفاضلون فيه، في أي شيء، في أي شيء في الدنيا. الكفر نفسه درجات، قال الله سبحانه وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، وقال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. واضح؟ فالمؤمنون درجات، والكفار درجات، والمنافقون درجات، والفاسقون درجات، والناجحون درجات. واضح؟ فبين الإمام رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر القسمين في الحديث المشهور، وهو حديث من عاد لي وليا. هنا أنبه فقط على أن الإمام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يذكر هذا اللفظ: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، ويعزوه إلى البخاري. هو ليس في البخاري، الذي في البخاري: فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. واضح؟ هذا اللفظ مذكور في بعض السنن لكنه ليس في البخاري. وهذا الحديث سبق الكلام عنه، وأنه في إسناده بعض الكلام، وإن كان البخاري رحمه الله صححه وقبله، لكن بعض أهل العلم كأنه يعني استدرك ذلك على البخاري وقال: لولا هيبة الصحيح لعد الحديث من منكرات خالد بن مخلد، اللي هو الراوي الذي تفرد بالحديث. المهم أن الإمام الذهبي الذي قال تلك المقالة كأنه قبل الحديث بناء على تصحيح الإمام البخاري. وهذا الحديث من حيث المعنى سيشرحه الإمام بعد ذلك إن شاء الله في آخر الكتاب، لكن فائدة هذا الحديث يا شباب أنه فقط يبين أقسام السابقين، أو أقسام المقتصدين والسابقين. المقتصد هو الذي يتقرب إلى الله بالفرائض فقط، والسابق هو الذي يؤدي الفرائض ويجتهد كذلك في النوافل. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى مزيد كلام على هذا الحديث. قال الإمام رحمه الله: وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه، كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره. إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب، حتى يمكن أن يثاب ويعاقب. وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة، الذين يقولون: إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. طيب، نشرح هذه الفكرة لأنه سيدخل بعد ذلك في الكلام عن الوعيدية هم الخوارج والمعتزلة. الإمام هنا شباب يبين أن الظالم لنفسه الذي هو من جملة المؤمنين الذي معه إيمان صحيح الذي ليس بكافر. فالظالم لنفسه المراد به هنا، طبعا يا شباب قال هو، لاحظ هنا قال: وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان. لماذا شباب؟ لأن الظالمين لأنفسهم كذلك الكفار، الكفار والفساق والفجرة هم ظالمون لأنفسهم. واضح؟ لكنه قيد هنا أن المراد بالظالم لنفسه من أهل الإيمان، فهذا يخرج الكافر، فهو يقصد هنا الظالم لنفسه من أهل الإيمان، يعني من معه إسلام صحيح وإيمان صحيح. فهذا شباب معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه، يعني كل مؤمن هو ولي لله بقدر ما معه من إيمان وتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وميدان الإيمان والتقوى مفتوح أمام كل عبد. وسيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الاستقامة بيان مهم جدا للإمام ابن تيمية رحمه الله، يبين أن أولياء الله هم الذين معهم إيمان وتقوى في أي باب من أبواب الحياة، يوجدون في الزراع، في الصناع، في العلماء، في المجاهدين، في القراء، في ربات البيوت. كل إنسان من موقعه يمكن أن يكون وليا لله. وبين غلط من يحصر أولئك الأولياء في المجاهدين والعلماء، وبين أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وأن العبد يمكن أن يكون في الظاهر من العلماء أو المجاهدين ويكون زنديقا في الباطن، ويمكن العكس أن يلبس لبس الأعاجم أو لا يأبه الناس له ويكون مدفوعا بالأبواب وهو ولي من أولياء الله بما معه من إيمان وتقوى، سيأتي ذلك مفصلا إن شاء الله. ثم بين القاعدة المهمة في باب الإيمان، قال رحمه الله: إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب، حتى يمكن أن يثاب ويعاقب، وبين ونقل الإجماع على ذلك. يعني الشخص الواحد يا شباب، كما سبق معنا كثيرا بيان تلك المسألة، أن الشخص الواحد يمكن أن يكون عنده ما يثاب عليه وعنده ما يأثم عليه ويعاقب. ثم بين اتفاق أهل السنة على أنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لا يخلد معناها أنه قد يدخل، أن العبد العاصي الذي مات ولم يتب من ذنوبه قد يدخل النار، لكنه لا يمكن أن يخلد فيها. ما الذي يخرجه؟ يخرجه ما معه من إيمان. أي شخص عنده إيمان صحيح فإنه لا بد أن يخرج من النار إن دخلها، لا يمكن أن يخلد في النار مؤمن. واضح يا شباب؟ هنا في خطأ مشهور جدا، سمعت بعض الخطباء مثلا وهو يخطب يتكلم عن مسألة عذاب القبر أو عن فتنة القبر، فيقول إن العبد المؤمن الصالح المصلي المزكي لما يسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. أما الإنسان الفاجر، أما الإنسان العاصي، أما الإنسان مثلا المضيع المفرط، فإنه يقول: ها ها لا أدري. طبعا هذا الكلام جهل وهو خطأ كبير جدا. كل مؤمن يا شباب لابد أن يجيب عن تلك الأسئلة، لا يمكن أن يكون إيمانه صحيحا إلا ويجيب عن تلك الأسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ كل من معه إيمان صحيح سيجيب على تلك الأسئلة، فهذه الأسئلة هي حد فاصل بين المؤمن والكافر. لكن خطأ هؤلاء يا شباب أساسه أنهم ظنوا أن فتنة القبر محصورة في تلك الأسئلة، وأن عذاب القبر أو نعيم القبر مبني فقط على الإجابة على تلك الأسئلة، وهذا خطأ كبير، لأن العبد لا يسأل فقط من ربك وما دينك ومن نبيك، وإنما يسأل عموما عن عمله بشكل عام، يسأل عن الفرائض. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا ممن يعذبون في القبور، منهم مثلا من يسعى بالناس بين الناس بالنميمة، ومنهم من لا يستبرئ من بوله، إلى غير ذلك من الصنوف التي ذكر أنها تعذب في قبورها. واضح يا شباب؟ طيب، قال رحمه الله، نقرأ بقى تكملة الفقرة التي يتحدث فيها عن الخوارج والمعتزلة. قال: وأما القائلون بالتخليد من الخوارج والمعتزلة، طبعا احنا نبهنا كتير يا شباب على فكرة أخطاء معاهد إعداد الدعاة التي يركزون فيها فقط على الجانب الأدائي والتعبيري والجانب اللغوي وشكل الخطيب، ويتعلمون نتفا في السيرة ونتفا في الحديث ونتفا في أمور ليست لا يعتنون فيها بعلوم الآلة، وحتى ما يدرسونه من العقيدة والتفسير ونحو ذلك لا يدرسونه على وجه قوي. وأنا كتبت منشور طويل عن أخطاء معاهد إعداد الدعاء، والحمد لله يعني عملت في كثير منها، ولي اطلاع يعني جيد في معرفة الأخطاء التي تتعرض لها تلك المعاهد، وقدمت لهم بعض المقترحات لتطوير تلك المعاهد. والخطأ الرئيسي الجامع لكل تلك المعاهد هو تفريقهم بين طالب العلم وتكوينه، وبين الداعية والخطيب والإمام وتكوينه. فهم يظنون أن الإمام أو الخطيب لا يحتاج ما يحتاجه طالب العلم، فلذلك يخرج هؤلاء الأئمة والخطباء بعد دراسة قصيرة، سنتين مثلا أو سنة أو 4 سنوات حتى، لا يعرف عن دينه إلا القليل، ولا يهتم إلا بشكل الخطبة وبطريقته وبلبسه وببيت شعر وبخطبة لشيخ آخر يأتي بها كما هي، ثم يهذب فيها بعض الأمور دون تحقيق أو تنقيح. ربما إن شاء الله يأتي لنا، أو أظن أننا تكلمت عنها في أول درس حينما تكلمت عن أسباب عدم نبوغ طالب العلم، أو المعوقات التي تعيق طالب العلم عن النبوغ. من جملة هذه الأمور يا شباب هي عدم التحقيق، إن هو يأخذ الكلام كلام مشهور بين الناس أو على ألسنة الخطباء، يعني دون أن يزنه بالوحي ودون أن يعرف أدلته، وهو أساسا ليس مؤهلا لأن يجمع الأدلة ولا أن يتصور المسائل ولا أن يجمع الأقوال ولا أن يفهم تلك الأدلة، لأنه أساسا لا يعرف مصادر العلم، وإنما هو فقط يعتني بالتأثير في الناس، هو يهمه أن يتأثر الناس بخطبته، لكن ما هو مضمون الخطبة؟ وما هو أسلوب الخطبة؟ وما هي حججه التي يقدمها؟ وما هي الموضوعات التي يقدمها؟ كل هذه الأمور يا شباب والله يعني تمثل لنا سببا رئيسا في أن الخطاب الديني لا يؤثر في الناس تأثيرا قويا. طيب، قال رحمه الله: وأما القائلون بالتخليد من الخوارج والمعتزلة القائلون بأنه لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة، وأنه لا شفاعة للرسول ولا لغيره في أهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعدها، فعندهم لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب وحسنات وسيئات، بل من أثيب لم يعاقب ومن عوقب لم يثب. الإمام ابن تيمية شباب بعدما ذكر قول أهل السنة في أن الشخص الواحد يمكن أن يجتمع فيه حسنات وسيئات، وبين أن من دخل النار من أهل القبلة يعني من المسلمين لا يمكن أن يخلد فيها، بل إنه يخرج بما معه من إيمان وتقبل فيه الشفاعة، لأن مناط الشفاعة يا شباب هو إخلاص العبادة لله. في حد بيقول ممكن تشرح رأي الإمام في مسألة فلاء النار؟ حينما يأتي وقتها إن شاء الله نشرحها، لكن احنا ملتزمون بمنهج محدد. ان شاء الله لما يأتي معنا هذه الفقرة ستأتي معنا ان شاء الله في بعض كتبه نشرحها. الإمام بعدما بين ذلك شباب، وبين ان المذنب او العاصي او العبد المؤمن قد يدخل النار لكنه لا يمكن ان يخلد فيها، وانه تقبل فيه الشفاعه، لان مناط الشفاعه يا شباب هو اخلاص العباده لله، يعني كل مخلص لله تبارك وتعالى موحد فانه تقبل فيه الشفاعه باذن الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله ابو هريره: من اسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا اله الا الله خالصا من قلبي. وفي حديث اخر رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة: إنها نائلة من أمتي إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. فمناط الشفاعة ليس هو ترك المعاصي أو فعل الواجبات ونحو ذلك، لا، مناط الشفاعة هو التوحيد وإخلاص العبادة، فكل عبد مات على الإيمان يمكن أن تقبل منه الشفاعة بإذن الله تبارك وتعالى. بيّن ابن تيمية أن هؤلاء الوعيدية عندهم أصل هو أصل الخطأ، وهو أنهم قالوا لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب وحسنات وسيئات، يعني عندهم هذا أهم أصل من أصول الخطأ، وهو أن الشخص الواحد لا يجتمع فيه حسنات وسيئات، وأن شعب الإيمان متلازمة، يعني لا يمكن أن يكون معه شعبة وتنقص منه شعبة أخرى، وهذا قول باطل يا شباب، لأن شعب الإيمان قد لا تتلازم، كما ذكرنا كثيرا في حديث الرجل الذي كان يشرب خمرا كثيرا فنقصت منه تلك الشعبة وهي ترك شرب الخمر، مع أنه كان يحب الله ورسوله، وإن كانت محبته لا تكون كاملة إلا بترك المعاصي. رجع الإمام مرة أخرى فقال: ودلائل هذا الأصل من الكتاب والسنة وأجماع سلف الأمة كثيرة، ليس هذا موضعه، قد بسطناه في مواضعه. يعني الإمام ابن تيمية بيّن أن الحديث هنا عن هذه المسألة، وهو أن الشخص الواحد يجتمع معه حسنات وسيئات، هذا تكلم عنه ابن تيمية في مواضع كثيرة ليس في هذا الكتاب، وليست هي كذلك مناسبة لموضوع الكتاب. هنا شباب طبعا الإمام ذكر تلك الأمور في كتابين مهمين، كتاب الإيمان الكبير وكتاب الإيمان الأوسط، وسيأتيان معنا بإذن الله. لكن في قول الإمام هنا شباب فائدة، وهي أن الأمور التي ليست هي موضوع البحث يمكن أن نتطرق إليها بقدر ما يخدم بحثنا، لكن لا يصح أن تكون هي الأصل ولا يصح أن يستطرد فيها، هذا خطأ، واضح شباب؟ الأمر الثاني أن يترك التفصيل في كل مسألة إلى موضعها اللائق، وكل شخص يا شباب لا يراعي هذا فإنه لا يحسن تعليم الناس ولا يحسن شرح الكتب. لماذا؟ لأنه سيضيع مقصود الكتاب ويضيع موضوعات الكتاب. ينبغي أن يكون الاهتمام الأصلي الرئيس والتوسع والتفصيل في موضوعات الكتاب الخاصة. أما ما استطرد فيه الإمام لعلة فإنه يبين منه بقدر ما يبين كلام الإمام أو المؤلف. واضح يا شباب؟ طب لماذا ذكر ابن تيمية رحمه الله هذا الأصل؟ لأنه ينبني عليه أمور، قال رحمه الله: وينبني عليه أمور كثيرة. ولهذا من كان معه إيمان حقيقي فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال بقدر إيمانه. كلمة إيمان حقيقية يا شباب هنا يعني يعبر عنه ابن تيمية أحيانا بكلمة أصل الإيمان أو الإيمان الصحيح أو الإيمان الواجب، واضح؟ أو صحيح الإيمان، يعني أنه ليس كافرا. كلمة ولهذا من كان معه إيمان حقيقي يعني كل من ليس كافرا، فكل من ليس كافرا فما فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال بقدر إيمانه. كلمة هذه الأعمال تعود على ماذا يا شباب؟ تعود على أعمال القلوب. قال: وإن كان له ذنوب، كما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشرب الخمر ويجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي به مرة فقال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. ابن تيمية هنا شباب يعني ذكر دليلا واضحا في خطأ الوعيدية الذين زعموا أن العبد لا يمكن أن يجتمع فيه حسنات وسيئات، فإما أن يكون مرضيا عنه من كل وجه أو مسخوطا عنه من كل وجه، وهذا ليس صحيحا. وهذا الحديث واضح جدا في الدلالة، وذكرنا وجه الدلالة فيه كثيرا. أعلق فقط على كلمة حمار يا شباب التي كان يسمى بها بعض الناس في العرب. دلالة لفظ حمار عندهم لم تكن كالدلالة عندنا. عندنا الحمار مثلا يطلق يعني كشتم أو سب، ويطلق أحيانا على بيان الغباء مثلا. لا، الذي أظنه أن كلمة حمار عندهم كانت تعني القوة، يعني كان دليل على من يتحمل أو من يقوى على التحمل. وإحنا حتى ممكن نستعملها، يقول لك فلان ده حمار شغل، يعني عنده قوة وجلد في العمل. لا أظن أبدا أن تكون كلمة حمار أو كلمة جحش أو هذه الكلمات التي كان يسمى بها بعض العرب أنها تتضمن معنى مذموما. طبعا قوله لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، هذا بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل عنده من شعب الإيمان وأعمال القلوب مع كونه مقصرا في أمور أخرى. قال رحمه الله: فهذا يبين أن المذنب بالشرب وغيره قد يكون محبا لله ولرسوله، وحب الله ورسوله أوثق عرى الإيمان، كما أن العابد الزاهد قد يكون لما في قلبه من بدعة ونفاق مسخوطا من ذلك الوجه عند الله، كما استفاض في الصحاح وغيرها من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الخوارج فقال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا الحديث وشباب أراد الإمام ابن تيمية أن يبين فيه العكس. ذكر في الحديث الأول رجلا معه يعني على معصية من المعاصي، لكن عنده إيمان وعنده حب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هنا يذكر العكس، العكس أن العابد الزاهد يمكن للإنسان أن يكون عنده عبادة وعنده استقامة، لكن يكون في قلبه بدعة ونفاق، فيكون مسخوطا عليه من هذا الوجه. يعني هو مؤمن إيمان صحيح، عنده إيمان، لكن إيمانه ناقص. بماذا؟ بما في قلبه من بدعة ونفاق، فيسخط عليه من هذا الوجه. واضح يا شباب؟ فيكون مسخوطا عليه من وجه، مرضيا عنه من وجه، لكنه من جملة المؤمنين. فذكر هنا حديث الخوارج. لفظ الخوارج يا شباب هذا لم يأتي في الحديث، وإنما لأن هؤلاء الذين استحلوا دماء المسلمين بغير حق وكفروهم بما لم يكفر الله سبحانه وتعالى به ولم يكفر به رسوله صلى الله عليه وسلم، اشتهر ذلك في جماعة وهم الخوارج، وسيأتي الحديث عنهم مفصلا في الكلام عن الإيمان، وهم الذين مرقوا يعني خرجوا على حين فرقة من الناس لما كان يعني نزاع بين علي بن أبي طالب ومن معه من أهل الكوفة ومعاوية رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه أهل الكوفة ومعاوية رضي الله عنه ومعهم أهل الشام. مرقت هذه الفرقة الذين استحلوا دماء المسلمين وكفروهم بغير حق، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هنا شيئا من صفتهم. هنا شباب تنبيه مهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما يظهرون من الأعمال لم يذكره على وجه الثناء، وإنما ذكر أعمالهم وبين حكمهم حتى لا يغتر بعبادتهم فتصحح أفعالهم. لأن بعض الناس يا شباب إذا مثلا رأى شخصا عالما أو عابدا فإنه يحمله حبه وتوقيره له على أن يصحح أفعاله وأقواله ولا يزنها بالوحي، وهذا خطأ شباب. لا يصح أن يحكم على الأقوال بناء على قائليها، واضح؟ وإنما يحكم على الأقوال بناء على منزلتها من الشرع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هنا صفات هؤلاء وعبادتهم لم يذكرها على وجه الثناء، وإنما ذكرها حتى لا يغتر بعبادتهم فتصحح أعمالهم أو أقوالهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب أمر بقتلهم، هل هذا يقتضي أنهم كفار؟ لا، ليسوا كفارا، والصحابة لم يسنوا فيهم سنة الكفار، وإنما هم عندهم فسق، عندهم فجور، عندهم شيء من النفاق، عندهم بغي، عندهم ظلم، عندهم استحلال للدماء، لكن الصحابة لم يسنوا فيهم سنة الكفار. لا تلازم في الشريعة بين الحكم بالقتل والحكم بالكفر، يعني الشريعة قد تنهى عن قتل بعض الكفار كما نهت الشريعة عن قتل الذمي والمعاهد والمستأمن، هؤلاء كفار والشريعة تنهى عن قتلهم بغير حق، والعكس الشريعة قد تأمر بقتل بعض المؤمنين، مثلا القصاص من الذي قتل، أو مثلا حد الحرابة، أو الزاني المحصن، فهؤلاء يا شباب يقتلون حدا وليس ردة، فلا تلازم في الإسلام بين الحكم بالقتل والحكم بالكفر. طيب نكمل يا شباب. قال وهؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا في صفحة 296 يا شباب. قال وهؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. واضح؟ يعني عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أدنى الطائفتين إلى الحق في مسألة الإيه، في الخلاف الذي نشأ بين الصحابة، هل يأخذون بدم عثمان رضي الله عنه قبل أن يولوا أميرا عليهم، أو أنهم يولوا الأمير عليهم ثم بعد ذلك يأخذون بالقصاص. المهم يعني هذا سيأتي إن شاء الله معنا مفصلا حينما ندرس كتاب منهاج السنة النبوية للإمام ابن تيمية رحمه الله. هذه الفرقة وهم الخوارج مرقوا على حين فرقة من الناس، يعني من المسلمين، وقاتلهم أدنى الطائفتين الحق وهو علي بن أبي طالب في معركة النهروان المشهورة. هذا استطراد ليس مذكورا، يعني أقصد ليس مقصودا من الإمام، فقط هو استطراد يعني، وسيأتي إن شاء الله تفصيله بعد ذلك. قال رحمه الله: ولهذا قال أئمة المسلمين كسفيان الثوري وغيره: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. ومعنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ورسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنا، نعم ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب، مكتوب هنا يجاب، لا هي إيجاب، أمر إيجاب أو أمر استحباب ليتوب منه، فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب، ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق، كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع والضلال، وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه، فمن علم بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. نشرح يا شباب الفكرة، يعني كل ما نقرأ مثلا فقرة صغيرة نحاول نعلق عليها إن شاء الله. هو قال في أول صفحة 297: ولهذا. لهذا شباب، هذا يعود على ماذا؟ على ذكره للخوارج، فإنه ذكر أن الخوارج عندهم عبادة ظاهرة، عندهم عبادة، وقد يكون كثير منهم عنده إرادة للحق كما حصل من كثير منهم، يعني عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له الصحابة بالعلم والإيمان والجهاد في سبيل الله، وكان من السابقين الأولين ومن أكمل الناس إيمانا رضي الله عنه. تصور أن شخصا يقتله تقربا إلى الله، فهذا الشخص جاهل بلا شك، واضح يا شباب، لكنه تقرب بقتله إلى الله، وذكر عنه قصص بعدما يعني أمسكوا به وأرادوا قتله، ذكر عنه كلام يبين أنه كان جاهلا جدا وكان يظن ذلك حقا. المهم أن ابن تيمية رحمه الله سيبين هنا من وجه لماذا البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. فبين رحمه الله، ذكر قولا قال: ولهذا قال أئمة المسلمين كسفيان الثوري وغيره إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. هنا شباب الإمام ابن تيمية أراد أن يبين وجه الكلام، لكني أنبه هنا تنبيها مهما جدا يا شباب. هذه المقالات التي تذكر عن بعض أهل العلم أو العباد أو العلماء لا يصح أبدا أن تجعل دينا أو وحيا يرجع إليه، أو تجعل أقوالا محكمة في بابها. المحكم عندنا هو الوحي، وكل ما يأتي بعده إنما يوزن بالوحي. نعم، قد يقول إمام كلاما جميلا، يقول قد ينطق بالحكمة، قد ينطق بالعلم النافع، قد يقول كلاما حسنا، لكن لا يصح أبدا أن يجعل هذا الكلام بمنزلة الوحي، ولا يصح كذلك أن يعارض الوحي بهذا الكلام، وإنما المحكم عندنا هو الوحي وبيانه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام. حتى الصحابي الواحد يوزن اجتهاده بالوحي، وقد ورد عن بعض الصحابة اجتهادات في باب العلم أو العبادة أو الفقه أو غيرها وكانت خطأ وأنكرها عليهم أصحابهم، أو أنكرها عليهم إخوانهم من الصحابة الكرام، أو أنكرها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا طرف كبير من هذه الاجتهادات في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. إذن يا شباب، تلك الأقوال لا ينبغي أن تجعل كالوحي، لا ينبغي أن تجعل محكمة في أي باب، إنما المحكم عندنا هو كتاب الله وبيانه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام. كل هذه الأقوال إنما يستأنس بها أو يسترشد بها أو يفقه بها الوحي، لا نمنع من ذلك، لكنها أبدا لا تنزل منزلة الوحي. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني يا شباب هو أن تلك المقالات توزن بالوحي، يعني كل مقالة تصدر من عالم أو عابد في باب الدين أو أي مجتهد لابد أن توزن بالوحي. الأمر الثالث شباب هو محاولة فهم المقالة قبل ردها أو قبولها. الأمر الذي بعد ذلك شباب أن يجمع أقوال العالم في الباب الواحد، يعني لا تتسرع فتفهم قولا من عالم قبل أن تجمع بقية كلامه في الباب، لأن كلام العالم يفسر بعضه بعضا وقد ينسخ بعضه بعضا، يعني قد يجتهد في بداية عمره ثم يتبين له خطأ قوله وهكذا. الأمر الذي بعد ذلك شباب هو أن ابن تيمية له قاعدة مهمة، وهي أنه من أعظم التقصير أن تنسب الخطأ إلى متكلم مع إمكان تصحيح كلامه. يعني إذا كان المتكلم يعبر عن معنى صحيح ولكن بلفظ خطأ، فبين أنت أن المعنى صحيح وأن اللفظ خطأ. واضح يا شباب، يعني محاولة أن يعني تفهم الكلام على وجهه، فالكلام فيه معنى وفيه لفظ، واضح؟ هنا شباب الإمام ابن تيمية أراد أن يشرح هذا القول المشهور، فبين أن البدعة لا يتاب منها. ما معنى لا يتاب منها؟ هل معناها أن الإنسان لا يمكن أن يتوب من البدعة؟ لا طبعا، هذا منكر، فالإنسان يتوب من كل صنوف المعاصي، من الكفر فما دونه، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فما دونه أولى. واضح يا شباب؟ لكن الإمام هنا يريد أن يقول إن البدعة لا يتاب منها. لماذا؟ يعني يبعد احتمال التوبة منها. لماذا؟ لأن البدعة زينها الشيطان في نفس الإنسان، والإنسان لا يتوب إلا من السيء. فإذا كان الإنسان يتقرب بالبدعة إلى الله أو يراها حسنة، فكيف يتوب منها؟ فإن أول التوبة هو العلم، العلم بأنك فعلت شيئا سيئا لتتوب منه. فإذا كنت تظن أنك تفعل شيئا حسنا، فكيف تتوب منه؟ واضح يا شباب؟ لكن مع ذلك بيّن الإمام وجه الكلام، فبين أن المبتدع قد يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، كما هدى الله الكفار والمنافقين وطوائف من المبتدعة. ثم ذكر الإمام هنا أصلا مهما، قال رحمه الله: فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. هذه القاعدة مهمة جدا، سيذكر ابن تيمية رحمه الله أدلتها، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم. وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وأمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وشواهد هذا كثيرة في الكتاب والسنة. طبعا شباب، لماذا أنا علقت على فكرة المقالات التي تذكر عن العباد والعلماء والمجتهدين؟ لأني وجدت كثيرا من الخطباء والأئمة والله يبثون في خطبهم ودروسهم ومحاضراتهم كلام العلماء والعباد والزهاد أكثر بكثير مما يذكرونه من الآيات والأحاديث وما جاء عن الصحابة الكرام. هذا حق والله، أحيانا يبنون خطبة كاملة على مقالة لبعض العباد أو المتصوفة أو الزهاد أو حتى بعض العلماء. وهذا شباب يحصل به لبس كبير جدا، فإن الدعوة إلى الله وموعظة الناس ينبغي أن تكون بالوحي أولا، ثم قد تفسر ذلك بمقالات أو أفعال لبعض أهل العلم أو أهل العبادة. لكن لا يصح أبدا أن يصدر للناس مقالات هؤلاء على أنها محكمة في الباب، وهذا أحد أخص الأخطاء التي وقع فيها الخطباء والوعاظ والمتكلمين في أبواب التزكية. هنا أيضا الشباب أحيانا يذكرون مقالة والله سمعتها كثيرا، يقولون ينقلون عن بعض المتعبدة أو بعض العلماء أنهم قالوا: ليس لمبتدع توبة. فهذا القول قول أساسا منكر، يعني هو قول خطأ، واضح؟ لكن قد يلتمس منه معنى صحيح، لكنه بتكلف. هذا القول في الأصل خطأ، نحن لسنا مكلفين أن نجتهد في حمل الكلام على أحسن وجه، خصوصا إذا كان واضحا في الخطأ. يعني قوله ليس لمبتدع توبة، لا شك هو لا يقصد أن المبتدع لا يمكن أن يتاب عليه، لكن تعبيره منكر، التعبير خطأ. يا ما معنى كلمة ليس لمبتدع توبة؟ هل الله سبحانه وتعالى لا يقبل توبته؟ الله يقبل توبة كل عبد ما لم يغرغر، واضح؟ مهما بلغ من الكفر، حتى فرعون الله سبحانه وتعالى عرض عليه التوبة والتزكي عن طريق موسى عليه السلام. فبالتالي هذا القول مثلا شباب وأمثاله من الأقوال، هذا قول منكر، لا يصح أبدا أن يصدر للناس، ولا يصح أن يتكلف في التماس الوجه الحسن له. قد نقول إن التوبة من البدعة ربما تكون صعبة، لكن أن نقول ليس لمبتدع توبة ثم نقصد بعد ذلك أن التوبة تبعد منه، فهذا تعبير باطل. لا يصح يا شباب أن نأتي إلى هذه الأقوال فنعظمها ونجتهد فيها ونجتهد في إعرابها وفهمها والتماس الأوجه لها كما نجتهد في الوحي، لا، إنما هذه الأقوال توزن من جهة المعنى ومن جهة اللفظ. أرجو أن يكون المقصود واضحا إن شاء الله. طيب نرجع شباب، قال رحمه الله: طبعا خلاصة ما قاله ابن تيمية هنا أن العبد حتى وإن كان على بدعة، فإذا عمل بمقتضى ما يعلم واتقى الله سبحانه وتعالى، فبقدر ذلك يهديه الله سبحانه وتعالى إلى العلم النافع والعمل الصالح. قال رحمه الله: وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه، فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح. هنا شباب الإمام رحمه الله يذكر عكس القاعدة الأولى، يقول: من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه. ده قيد مهم يا شباب، يخرج الجاهل والمخطئ والناسي والمكره، يعني أن الإنسان قد يعرض عن اتباع الحق لجهله به، وقد يعرض عن اتباع الحق خطأ أو سهوا أو إكراها، واضح؟ لكن المراد هنا من يعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه، يعني يقدم هواه. الشخص يا شباب الذي عنده علم وكثيرا ما يخالف العمل بعلمه، فإنه يعاقب بأن يزيغ قلبه عن الحق، ونعوذ بالله من ذلك، يعاقب بأن يعمى عن الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الله سبحانه وتعالى يصرفهم عن الحق. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني يعمى عنه، يكون أعمى عنه، وذلك باحتقاره للناس أو بانتقاصه للناس، أو يكون قرينا معه انتقاصه للناس. واضح يا شباب؟ قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. واضح أن الجزاء من جنس العمل، والله لا يهدي القوم الفاسقين. كل يا شباب من ذكر الله أنه لا يهديهم لابد أن يذكر سببا فيهم، مثلا: ويضل الله الظالمين، مثلا: إن والله لا يهدي القوم الفاسقين، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لابد أن يكون عند العبد سبب يصرف به عن الخير، عن خير الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال رحمه الله: وهذا استفهام نفي وإنكار، أي وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وإنا لنقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، على قراءة من قرأ إنها بالكسر، تكون جزما بأنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا قال من قال من السلف. طيب نشرح الآية شباب، لأن هذه الآية وقع فيها خلاف كبير جدا، وله تعلق بمسألة عقدية، لكننا الآن نحاول فقط أن نبين موضع الشاهد منها. هذه الآية شباب فيها أن المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون الله الآيات، لماذا؟ يعني رجاء أن يؤمن بها الكفار، لأن الكفار شباب أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لرحمته، والمؤمنون لرحمتهم وإرادة الخير عندهم، يعني كانوا يسألون الآيات حتى يؤمن هؤلاء. فالله سبحانه وتعالى قال: قل إنما الآيات عند الله، الآيات من الله، وما يشعركم وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وفي قراءة إنها إذا جاءت لا يؤمنون، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهنا طبعا الآية شباب سيأتي تفصيلها إن شاء الله في كتاب تفسير آيات أشكلت للإمام ابن تيمية، وسيأتي الخلاف فيها إن شاء الله، لكني فقط أبين وجهها هنا. الإمام ابن تيمية شباب يرى أن هذه الآية معناها أن من لم يؤمن بعد إتيان الآيات إليه، فإنه قد يعاقب من الله سبحانه وتعالى بأن يصرف الإيمان عنه، يعني أن يعمى عن الإيمان، كأنها معنى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فيقول الله سبحانه وتعالى للمؤمنين: ما يشعركم لعل الآيات إذا جاءتهم، إذا جاءت هؤلاء المشركين لا يؤمنون بها، فهم إذا جاءتهم الآيات ولم يؤمنوا بها سيعاقبهم الله بأن يقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني عند مجيء تلك الآيات لهم، لما رفضوا الإيمان بتلك الآيات وهي واضحة سيعاقبهم الله سبحانه وتعالى ويذرهم في طغيانهم يعمهون. موضع الإشكال هنا شباب في كلمة أول مرة، هل معناها في بسبب كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأي نبي يصرفون عن الإيمان بالآيات، أم المراد أنهم لما جاءتهم الآيات وتركوا الإيمان بها صرفهم الله عن الإيمان؟ واضح؟ إن شاء الله سيأتي معنا تفصيل ذلك. فجماعة من المفسرين يرون أن كلمة أول مرة يعني عند مجيء نبي من الأنبياء، وابن تيمية يرى أن ذلك خطأ، وأنه يمكن للإنسان ألا يؤمن بالنبي في بداية بعثته، ثم لما يرى الآيات منه يؤمن به، وهذا حصل كثيرا، ويمكن أن يؤمن بلا آيات أصلا. المهم يا شباب إن موضع الشاهد منها أن هؤلاء عوقبوا بسبب أنهم لم يؤمنوا أول مرة، فصرف الله قلوبهم عن الإيمان وقلب أفئدتهم وأبصارهم. فموضع الشاهد هنا أن من ترك اتباع الحق الذي يعلمه فإنه يورثه ذلك الجهل والضلال وعمل قلبي عن الحق، وإن شاء الله يأتي تفصيل هذه الآية. طبعا هو قال هنا هذا استفهام نفي وإنكار. الاستفهام يا شباب يأتي لأسباب، ممكن استفهام يكان يراد منه الاستفهام وهذا هو المعنى الأصلي وهو معرفة العلم، ويمكن أن يكون الاستفهام مثلا للنفي، مثلا يعني إحنا عندنا الأساليب يا شباب بشكل عام عشان نفهم الفكرة، في عندنا أسلوب إثبات اللي هو مثلا الله خالق كل شيء، هذا إثبات خبر، وفي نفي مثلا لم يكن له كفوا أحد، وفي عندي أسلوب التعجب مثلا فما أصبرهم على النار، وفي أسلوب اسمه أسلوب استفهام مثلا هل من خالق غير الله. واضح يا شباب؟ فهذه اسمها أساليب، في أساليب في اللغة العربية. الاستفهام بقى يا شباب أحيانا يراد منه طلب المعرفة وطلب الفهم، فالإنسان إذا كان جاهلا عن شيء فيسأل، واضح؟ لكن أحيانا يكون هذا الاستفهام لغاية أخرى غير طلب الفهم، يمكن أن يكون للإنكار، مثلا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، يعني لا تكره الناس، ويمكن أن يكون للتقرير يا شباب ألست بربكم، أليس الله بكاف عبده، يعني كأنك تحمل المخاطب على الإقرار. يمكن يا شباب كمان أن يكون للتوبيخ، مثلا أتدعون بعلا، لما النبي من الأنبياء يقول للناس أتدعون بعلا يعني تتركون عبادة الله وتدعون بعلا، أئفكا آلهة دون الله تريدون مثلا يا شباب، واضح؟ وقد يكون مثلا للتعجب كيف تكفرون بالله، مثلا قد يكون للتذكير ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات، إلى غير ذلك من المراد بالإيه شباب بالاستفهام، واضح؟ فهو هنا يريد أن يقول هذا استفهام نفي وإنكار، اللي هو وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، واضح؟ هذا استفهام للنفي والإنكار، يعني لا تلتمس الآيات لهؤلاء لأنهم يضرون بها، لأنهم إذا جاءتهم ولم يؤمنوا بها عوقبوا بأن يصرفوا عن الحق. طيب لا نريد أن نطيل أكثر من ذلك، نكمل شباب نحن في صفحة 300. قال رحمه الله: ولهذا قال من قال من السلف كسعيد بن جبير وغيره: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدق أصل يستلزم البر. طبعا كل ما ذكره ابن تيمية هنا يا شباب هو استدلال للقاعدة، واضح يا شباب، وهي أن الحسنة تأتي بحسنة بعدها. وأن السيئة تأتي بسيئة بعدها، ده كان استطراد على القاعدة التي ذكرها، فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. طبعا يا شباب وانت بتشغل في الكتاب تحاول تعمل خطوط على هذه القواعد، احنا خدنا هنا قاعدتين، القاعدة الأولى فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، دي صفحة 298، والقاعدة المقابلة لها وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح. احنا يا شباب لما أخذنا هذه الكتب أردنا أن لا أن نعرف ما فيها من العلم، وإنما يعني ليس المراد هنا أن نعرف النتائج التي وصل إليها الإمام ابن تيمية، هذه يا شباب آخر الفوائد التي نريدها وإن كانت عظيمة، لكننا نريد أن نفيد منها، نعرف منهجه في الاستدلال، منهجه في عرض الأقوال، كيف يجمع الأدلة في الباب، كيف يصورها، كذلك كيف يستدل لما يريد أن يبينه، كيف يناقش ما يخالفه، كيف يجيب عن الاعتراضات، كيف يفسر الآيات، كيف يشرح الأحاديث. فسؤال كيف ولماذا عندنا هو أهم من سؤال ماذا، واضح؟ فمن هنا يا شباب هذه الفوائد ينبغي أن تهتم بها وينبغي أن تقيدها. وإحنا طبعا كنا أخذنا واجبات أن كل كتاب ننهيه لابد أن تقرأه مرة ثانية وتستخرج الفوائد والقواعد والأحاديث التي شرحها والآيات والكلمات الجميلة ومنهجه في الاستدلال والأشخاص الذين تكلم عنهم والفرق التي تكلم عنها. هذا هو الاستقراء يا شباب، ليس الاستقراء هو أن نفهم الكلام وأن نعرف المعلومة فقط، لأنك أنت لما بتقتصر فقط على فهم المعلومة فأنت خسرت أعظم ما في تراث الأئمة المحققين، أعظم ما في تراثهم يا شباب ما كانوا عليه من الإيمان والتقوى والاجتهاد وطلب الحق. والأمر الثاني هو منهجهم في تصوير المسألة وجمع الأدلة وجمع الأقوال والنظر في الأدلة والاستدلال والمناقشة وكشف الاعتراضات، هذا هو أعظم ما في منهجهم وليست مجرد المعلومة. طيب، قال رحمه الله في صفحة 301: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدق أصل يستلزم البر، وأن الكذب يستلزم الفجور. وقد قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. طبعا ذكر هذا النص ليبين إيه؟ مقابلة وصف الفجور للبر، واضح، وأن هذا أهل الجنة وهذا أهل الجحيم. طيب، قال رحمه الله: ولهذا كان بعض المشائخ، هي مكتوب المشائخ لكن هي من ناحية اللغة أظن أن هي خطأ، الصواب اللي هي المشايخ. ولهذا كان بعض المشايخ إذا أمر بعض متبعيه بالتوبة وأحب ألا ينفره ويتعب قلبه أمره بالصدق. ولهذا يكثر في كلام مشايخ الدين وأئمته ذكر الصدق والإخلاص، حتى يقول: قل لمن لا يصدق لا يتبعنا. طبعا كلمة المشايخ هنا بيعبر بها عن الصوفية يا شباب، مشهورة جدا يعني، وأحيانا يقصد بها العباد. ويقول: الصدق سيف الله في الأرض. كل الأقوال دي يا شباب مروية، يعني تجدها مثلا مروية عن يوسف ابن أسباط، مروية مثلا عن الداراني، عن ابن خفيف، عن ذي النون المصري، عن بعض من لهم يعني كلام في تزكية النفس أو العبادة، يصدر منهم أحيانا كلام جميل وإن كانوا يعبرون عنه بألفاظ بعيدة عن الوحي، لكن ينبغي أن يعني نكون منصفين، فإذا قالوا كلاما قصدوا به معنى حسنا ودل على هذا المعنى الشرع فإنه يقبل المعنى، لكن لا تصير هذه المقالات شائعة بين الناس، وإنما الذي يصدر للناس هو الوحي. يعني يا شباب وإن أعجبك قول من أقوال أهل العلم أو العباد هذا حسن، ولا ينبغي أبدا أن تبخسه حقه، لكن الذي لا ينبغي هو أن تكون هذه المقالات معظمة في نفسك أو في نفوس الناس أو مبثوثة بين الناس كما يبث الوحي. ويقول: الصدق سيف الله في الأرض، وما وضع على شيء إلا قطعه. ويقول يوسف بن أسباط وغيره: ما صدق الله عبد إلا صنع له، وأمثال هذا كثير. شوف، لاحظ ان ابن تيمية رحمه الله ذكي يا شباب جدا ورحيم كذلك في الاستدلال، فإنه يذكر مقالات في كل كتاب مناسبة لمن يناقشهم، فهذا الكتاب أكثر من يناقش فيه ابن تيمية يناقش فيه المتعبدة أو الصوفية الذين لهم مقالات خطأ أو أفعال خطأ في باب التعبد وأعمال القلوب والاستقامة والأخلاق. فلذلك من ذكائه ورحمته وقوة استدلاله أنه بعدما ذكر الوحي، لاحظوا أنه ذكر الوحي هو المحكم هو الأساس، يعني يذكر مقالات عن بعض المشايخ، هي مشهورة عند الناس ومعروفة من باب الإنصاف، هؤلاء قالوا مقالات حق فينصفون فيها، كذلك من باب التقريب، يعني كأنه يعني يصنع جسرا مع المخالف، يقول له أنا كذلك أعجب بأقوال هؤلاء، وكذلك هي من قوة الاستدلال وبيان أن هذا المعنى لا يخص هؤلاء المتصوفة، وإنما أقصد لا يخص أهل السنة، وإنما اللي هو معنى الصدق مثلا، هو الآن يتكلم عن الصدق يا شباب، فيريد أن يبين أن هذا المعنى ليس خاصا بأهل السنة، وإنما كذلك بعض المشايخ من المتصوفة أو العباد كانوا يركزون على معنى الصدق. طيب، بعض المعلقين كاتب العلم تصور، العلم تصور وعمل، يعني في الشريعة لا يمدح العلم لمجرد التصور الصحيح، كل نص مدح فيه العلم والعلماء لم يمدحوا بمجرد المعرفة، بل لم يرد العلم الذي هو مجرد المعرفة إلا على وجه الإنكار، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقال الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فهذا العلم الذي هو مجرد المعرفة فقط لا يذكر إلا مذموما، كما قال الله سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. إنما العلم المحمود في الشريعة هو تصور وعمل، عمل بمقتضى هذا العلم، كما في قوله مثلا إنما يخشى الله من عبادي العلماء، كما في قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كل هذه النصوص التي مدح فيها العلم لا يقصد فيه مجرد التصور. طيب نرجع يا شباب، احنا وصلنا لصفحة 303، الآن يا شباب الإمام سيدخل في الحديث عن بعض أعمال القلوب الباطنة، يتكلم عن الصدق والإخلاص، صفحة 303 يا شباب. قال رحمه الله والصدق والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام. الأخت كتبت إن هي تقصد إن إحنا ذكرنا في الاستقراء التصور يعني. فهمت، أنا ظننت إنك أنت تقصدين العلم، يعني تعريف العلم ان هو مجرد التصور. طيب، لكن عموم هي فائدة يعني. والصدق والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام، فإن المظهرين للإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق، والفارق بين المؤمن والمنافق هو الصدق. فأساس النفاق الذي ينبني عليه هو الكذب. ولهذا إذا ذكر الله حقيقة الإيمان نعته بالصدق. كلمة حقيقة الإيمان عن الإيمان الصحيح يا شباب، أو الإيمان الكامل، تأتي هكذا وتأتي هكذا، كما في قوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هنا شباب الإمام يريد أن يبين أن أخص صفة للمؤمن هي الصدق، وأن أخص صفة للنفاق هي الكذب، وكل صفات المؤمن هي منبعثة من الصدق، من صدق إيمانه، وكل صفات المنافق تأتي من الكذب، سواء بقى الرياء أو حب الدنيا أو أي صفة من هذه الصفات للمنافق، أو إذا عاهد غدر أو إذا خاصم فجر، كل هذا منبعث من الكذب. هذه الآية شباب اللي هي قالت الأعراب آمنا سيأتي تفصيلها إن شاء الله، لكن وجه الشاهد منها أن هؤلاء الأعراب الذين جاءوا يمنون بإسلامهم على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معهم إيمان كامل، فقط هم مسلمون معهم أصل الإيمان، لكن لم يدخل أو لما يدخل الإيمان في قلوبهم لأنهم ليس لهم من الأعمال من الجهاد والصدق وطمأنينة القلب والصدقة ما للصحابة الكرام. وإن كان وقع خلاف في هذه الآية، هل هؤلاء الأعراب المذكورون كانوا منافقين يعني مظهرين للإسلام مبطنين للكفر؟ هذا قول بعض أهل العلم، لكن القول الأشهر والأصح أن هؤلاء، وهو الذي دلت عليه الآيات، أن هؤلاء الأعراب كان معهم إيمان صحيح لكنهم كانوا ناقصي الإيمان. واضح؟ لأن هناك أدلة كثيرة تثبت ذلك، إن شاء الله يأتي الكلام عنها مفصلا في كتاب الإيمان الأوسط. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. طبعا وجه الشاهد في هذه الآية والتي قبلها أنه وصف هؤلاء هم الصادقون، يعني الصادقون يا شباب هم الذين صدقت أعمالهم أقوالهم، هم يعني المدعون للإيمان يا شباب منهم الصادق ومنهم الكاذب، فالذي تصدق أعماله أقواله هو الصادق. لذلك الله سبحانه وتعالى دائما بعدما يذكر أعمال الخير يقول إيه؟ أولئك هم الصادقون، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني ليس المراد بالصدق هنا فقط تصديق النبي صلى الله عليه وسلم أو تصديق القرآن، وإنما العمل بمقتضاه، فالعمل يسمى تصديقا أيضا، كما قال الله لإبراهيم: قد صدقت الرؤيا. وفي آية البر المذكورة في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية، قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدقوا يعني صدقت أعمالهم أقوالهم. فأخبر أن الصادقين في دعوى الإيمان هم المؤمنون الذين لم يتعقب إيمانهم ريبة وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم، وذلك أن هذا هو العهد المأخوذ على الأولين والآخرين، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يعني كل مؤمن يا شباب يعلن الإيمان لابد أن يبتلى وأن يختبر بشيء يبين صدقه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يعني العمل هو الذي يصدق ذلك. قال ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته ليؤمنن به ولينصرنه. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فذكر سبحانه أنه أنزل الكتاب والميزان وأنه أنزل الحديد لأجل القيام بالقسط وليعلم الله من ينصره ورسله. طبعا سبق شباب التعليق على ليعلم، كلمة ليعلم هنا تعليل، وليعلم هنا ليس المراد منها، طبعا اختلف فيها المفسرون خلافا كبيرا، وكان الخلاف مبنيا على فكرة أن العلم هو العلم بعد الجهل أو طلب معرفة ما لم يعلم، وهذا ليس صحيحا يا شباب، لأن العلم علمان: علم بالشيء مقدرا وعلم بالشيء واقعا. يعني مثلا يا شباب أنا أعلم أن فلانا من الناس سيموت، لكن هل هو مات؟ لا، هذا علم بالشيء مقدرا. طب إذا مات بالفعل وعلمت موته فهذا علم بالشيء واقعا. الله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على ما علم أننا سنعمل، وإنما يحاسبنا على ما عملنا، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فقول الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، أو وليعلم الله من ينصره ورسله. واضح؟ آيات كثيرة جدا يأتي فيها أن الله فعل ذلك ليعلم، أو حتى يعلم، أو فينظر كيف تعملون. كل هذا شباب ليس معناه أن الله سبحانه وتعالى سيعلم ذلك بعدما كان لا يعلمه، فالله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى علم كل شيء قبل أن يخلقه، وكتب كل شيء قبل أن يخلقه، ولكن المراد هنا أن يعلم ذلك واقعا بعدما علمه مقدرا. يعني ليعلم الله الإيمان منكم حاصلا، أو ليعلم الله النفاق منكم حاصلا، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. يعني هو يعلم من سينافق ومن سيؤمن، لكنه بعد نفاقهم علم ذلك العلم الذي يجازيهم به. واضح يا شباب؟ وإن شاء الله يأتي معنا تفصيل ذلك في الحديث عن صفة العلم في باب الأسماء والصفات، أو كذلك في باب القدر. فخلاصة هذه الآية شباب، ليعلم، يعني ليعلم الله ذلك منهم واقعا يجزيهم عليه. قال رحمه الله: ولهذا كان قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. والكتاب والحديد وإن اشترك، هنا استطراد شباب، أحيانا الإمام شباب يكون عنده أصل فيذكر بعض الأدلة على هذا الأصل، ثم يبين شيئا من فوائد أو من شرح تلك الأدلة، ثم يعود إلى الفكرة الرئيسة. قال: والكتاب والحديد وإن اشترك في الإنزال فلا يمنع أن يكون أحدهما نزلا من حيث لم ينزل الآخر، حيث نزل الكتاب من الله، كما قال: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. والحديد أنزل من الجبال التي يخلق فيها. وكذلك وصف الصادقين، يعني ده استطراد فقط شباب لبيان أن إن كان الحديد وإن كان أقصد أن الكتاب لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد، يعني الحديد ينزل أنزله الله، والكتاب ينزل أنزله الله. هنا فقط الإمام ابن تيمية بيّن أن الكتاب ينزل من عند الله، لكن الحديد ينزل من الجبال التي هو فيها. قال: وكذلك وصف الصادقين في دعوى البر الذي هو جماع الإيمان في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يعني وصف هؤلاء شباب الذين يقومون بتلك الأعمال، أولئك الذين صدقوا، يعني هذا هو إيه؟ هو معنى الصدق. نلاحظ شباب أن الإمام ابن تيمية رحمه الله يعني عنده غزارة في الاستدلال بالوحي، لكن ليست العبرة عند ابن تيمية في كثرة الأدلة، وإنما في انتقاء الأدلة. ليس العبرة بكثرة الرمي وإنما بالإصابة، فربما كان نص واحد حجة في بابه وواضح في الدلالة وصريح من جهة الثبوت، وربما يأتي شخص بمئة نص وهي لا تفيد موضع الدلالة أو لا تكون صحيحة. إذن يا شباب هذا فيه فائدتان: الأولى أن يكون المرد في الاستدلال إلى الوحي، ثانيا انتقاء أقوى الأدلة من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة على المعنى المستدل عليه. قال رحمه الله: وأما المنافقون فوصفهم سبحانه بالكذب في آيات متعددة، كقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أيضا هنا بيّن صفة الكذب شباب. طبعا ابن تيمية يستدل الفكرة، لو تفتكروا يا شباب احنا بدأنا في صفحة 303 عن أمر، وهو بيان أن الصدق، أن تصديق بالقول والعمل، هو أخص صفات المؤمنين، وأن الكذب في القول أو العمل هو أخص صفات المنافقين. ابن تيمية استدل هذه الفكرة وقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقوله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ونحو ذلك في القرآن كثير. ومما ينبغي أن يعرف أن الصدق والتصديق يكون في الأقوال والأعمال. دي يا شباب فائدة، يعني دي لما احنا نصنفها في باب الفوائد، وهي أن الصدق والتصديق يكون في الأقوال وفي الأعمال. ومما ينبغي أن يعرف أن الصدق والتصديق يكون في الأقوال والأعمال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فهو مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني هذا دليل شباب على أن العمل كذلك يصدق، كما قال الله سبحانه وتعالى: قد صدقت الرؤيا. وقال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لما جاهدوا في سبيل الله. واضح، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي بين أنه سيقوم بالأعمال الواجبة في الدين، قال: أفلح إن صدق. وكذلك في قول الله في المؤمنين الذين استقاموا على العبادة أو على الإيمان: أولئك الذين صدقوا. ويقال، نرجع تاني للكلام يا شباب، صفحة 306، ويقال: حملوا على العدو حملة صادقة إذا كانت إرادتهم للقتال ثابتة جازمة، ويقال: فلان صادق الحب والمودة ونحو ذلك. ولهذا يريدون بالصادق الصادق في إرادته وقصده وطلبه، وهو الصادق في عمله، ويريدون الصادق في خبره وكلامه، والمنافق ضد المؤمن الصادق، وهو الذي يكون كاذبا في خبره أو كاذبا في عمله كالمرائي بعمله. واضح يا شباب؟ الإمام هنا يريد أن يقول إن الصدق هو أخص صفات المؤمن، وإن الكذب أخص صفات المنافق، والكذب منه كذب في القول وكذب في العمل، كما أن الصدق في القول وفي العمل. كذلك الصدق يا شباب والكذب في الإرادة. يعني الإنسان مثلا ربما يعزم على أمر ويزعم أنه يريده، واضح، فتختبر إرادته بأن يمكن من ذلك العمل. الله سبحانه وتعالى مثلا بين أن بعض المنافقين ضعاف الإيمان لما عزم أو أراد، زعم أنه إن وسع عليه في المال فإنه سيكون عبدا صالحا ويتصدق بماله: منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه كاذب في الإرادة. مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إن والله يشهد أنه إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فهؤلاء كاذبون في الإرادة، زعموا أنهم سينصرون إخوانهم من أهل الكتاب وإن أخرجوا يعني، أو إن يعني إن حوربوا، ومع ذلك كانوا كاذبين في إرادتهم. فإذا يا شباب الفائدة هنا أن الإرادة توصف بالصدق وتوصف بالكذب. مثلا بالصدق كما قال تعالى، قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. طيب، الآن يذكر ابن تيمية مثالا لكذب الأعمال. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وأما الإخلاص لله فهو حقيقة الإسلام. دخل الآن يا شباب بعدما تكلم عن الصدق سيتكلم عن الإخلاص. وأما الإخلاص لله فهو حقيقة الإسلام، إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره، كما قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فمن لم يستسلم لله فقد استكبر، ومن استسلم له ولغيره فقد أشرك. وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام، والإسلام ضد الكبر والشرك، ويستعمل لازما ومتعديا. يعني كلمة أسلم تستعمل لازمة ومتعدية. الإرادة توصف، بعض الشباب معلق: الإرادة أيضا توصف بقصد العمل أو عدمه إن هم بها أو لم يهم، نعم، الإرادة قد يقصد بها النية، وقد يقصد بها العزم، وقد يقصد بها الهم، لكن العزم والنية والهم كل هذا إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. هنا الإمام شباب يبين أن الإخلاص هو أن إسلام الوجه إلى الله تبارك وتعالى، ثم بين أن الذي يناقض ذلك الإخلاص أمران: الأول الكبر، وهم الذين يمتنعون أو يستنكفون عن عبادة الله، والثاني هو الشرك، الذين يعبدون الله ويعبدون غيره. ثم بين أن لفظ أسلم يستعمل لازما ومتعديا. لازما يعني لا يحتاج يا شباب إلى مفعول به مثلا، ومتعديا يعني يحتاج. مثلا في اللازم قال الله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. خلاص أسلم، يبقى هذه لا تحتاج مفعول به. لكن بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأحيانا يقولون أسلم وجهه، يبقى كده احتاج إيه؟ مفعول به، أسلم الرجل وجهه، وأحيانا نقول أسلم الرجل وخلاص. ولهذا كان عنوان صفحة 308 يا شباب، ولهذا كان عنوان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دينا سواه، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. يعني يا شباب، كل نبي من الأنبياء جاء بشريعة الإسلام الذي هو المعنى العام للإسلام، ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع. ثم يأتي الإسلام أيضا بمعنى الإسلام الخاص الذي هو دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تلاحظوا يا شباب أن الأفكار تتكرر معنا في هذه الكتب، وهذا هو الغرض من استقراء كتب الإمام أو كتب العلم في باب واحد على نسق واحد. يعني يا شباب، نحن الآن تلاحظ أن في أفكار كثيرة جدا تتكرر، أو يحصل فيها عمق أو كثرة أدلة، أو يظهر فيها إشكالات ونعرف حل الإشكالات. هذا هو الغرض يا شباب من أن نجعل قراءة كتب الأئمة على نسق واحد، يعني أن نأخذ مثلا تراث الإمام ابن تيمية في باب العبادة وتزكية النفس والأخلاق والسلوك كل كتاب بعد الآخر. لماذا شباب؟ حتى تتكرر معك المعلومة فتثبت، وحتى تعرف أدلة أكثر، وحتى تعرف أوجها أكثر، وحتى تعرف المسائل التي يتفرع بعضها عن بعض. هذا في رأيي أفضل من أن يقرأ في كل باب كتاب واحد. لكن الشخص الذي يريد الثقافة فقط، الأولى له ليس أن يسير على هذه الطريقة التي نفعلها. الذي يطلب الثقافة فقط، الأولى أن يأخذ في كل باب أهم كتاب أو أوسع كتاب. أما من يريد الاستقراء لمعرفة كيف كانوا يستدلون وكيف كانوا يبحثون وكيف كانوا يجمعون الأدلة وكيف كانوا يناقشون، فهذا لا يكفيه في الباب كتاب واحد. طيب يا شباب، نكمل صفحة 308. وهذا الذي ذكرناه مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة هي الأمور الباطنة. ده كأنه يا شباب نتيجة كل الاستطرادات التي سبقت في الكلام عن الصدق والإخلاص، يريد أن يبين أن أساس الدين وأن أصل الدين هو الأمور الباطنة، وأن الأعمال الظاهرة ناتجة عنها وأنها لا تنفع بدونها. قال رحمه الله: أن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده: الإسلام علانية والإيمان في القلب. هذا الحديث يا شباب ضعيف لا يثبت، وتفرد به علي بن مسعدة عن قتادة، وهو نفس التفرد الذي تفرده علي بن مسعدة عن قتادة في حديث: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وهذا حديث أيضا منكر، أنكره جماعة من أهل العلم، وإن كان معناه جيد طبعا، إن كل بني آدم لابد أن يظلم نفسه، وأن خير هؤلاء هم الذين يسارعون في التوبة، فالمعنى جيد وحسن، لكن ربما يكون المعنى الذي تفرد به الحديث هو كلمة خطاء التي تفيد كثرة الخطأ، وإن كان هذا أيضا يمكن أن يكون له شواهد. المهم إن هذا الحديث الذي هو الإسلام علانية والإيمان في القلب حديث من جهة الإسناد لا يثبت. قال: ولهذا، وابن تيمية هنا لم يستدل بها شباب، يعني لم يؤسس عليه المعنى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا شباب ضرب مثلا للبدن بالقلب، أو ضرب مثلا للقلب بالبدن، أو للدين مثلا. فالجسد، جسد الإنسان إذا مات قلبه أو مرض، فإن الجسد كله يمرض أو يموت. كذلك أعمال القلوب إذا كانت صحيحة فإنها تبث وتبعث الإيمان والعمل الصالح في سائر الجسد. طيب، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: القلب ملك والأعضاء جنود، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبث جنوده. احنا تقريبا كده يعني ممكن نقف هنا عشان لا حتى لا نكثر على الشباب، وغدا إن شاء الله نكمل من صفحة 311 في الحديث عن الأعمال الباطنة كالمحبة والإخلاص والتوكل، وبيان بعض الأعمال غير المشروعة التي يتعبد بها كالحزن مثلا وغيره. فإحنا ممكن إن شاء الله شباب نكتفي على هذا القدر حتى لا نطيل على الشباب، وغدا ربما يكون عندنا ساعتان إن شاء الله حتى ننجز الكتاب، لأن الكتاب كبير غير الكتب السابقة. الكتب السابقة كانت قصيرة، لكن هذا الكتاب كبير يشبه كتاب العبودية. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وأطلب من الإخوة الكرام أن يعيدوا قراءة الكتب، لا يكسلوا عنها حتى لا يضطروا بعد ذلك إلى مراجعتها مراجعة أولية يعني. لذلك شباب أحب منكم أن تعيدوا قراءة كل كتاب واستخراج الفوائد والقواعد والآيات التي فسرها والأحاديث التي شرحها. هذا هو المقصود الأصل يا شباب. أما أن نقرأ الكتاب وأن نتركه فهذا لا يبقى معك ولا يستمر معك، فإن المراجعة والضبط والكتابة مهم جدا. أنت الآن سمعت وقرأت، بقي عليك أن تكتب، باقي عليك أن تكتب وأن تصنف كل معلومة في مكانها. هذه نصيحتي المهمة لكم. لو سمحتم لا تجعلوا الكتب في المكتبة على الرفوف، كل وقت عندك يكون في فراغ راجع الكتب. أنت إلى الآن في الحديث أخذنا كتابين مع مقدمات مهمة، وفي تراث الإمام ابن تيمية أخذنا هذا هو الكتاب السادس. الكتب بعد كده هتتكوم عليك، يعني إيه، عارف المثال اللي هو لا تؤجل عمل يوم إلى الغد. ميزته إيه؟ إن العمل بيكون خفيف، لكن لو أجلته إلى الغد سيكثر عليك. لذلك نصيحتي يا شباب لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، ابدأ من الآن في كل كتاب أخذته، حاول أن تقرأه وأن تصنف فوائده وأن تكتب ذلك بيديك. هذا أحرى أن تبقى معك تلك المعلومات إن شاء الله إلى ما شاء الله، وتبقى تنفع الناس بها وتبقى مستحضرا لها، يعني تجد نفسك مستحضرا لها. أما أن تعرف المعلومة وأن تتركها دون أن تثبتها ودون أن تعرف أدلتها ودون أن تحفظ أدلتها ودون أن تصنفها في مكانها، فهذا نفع قليل. أسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. موعدنا غدا إن شاء الله في نفس الميعاد.